لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلا أبانا لفي ضلال لقد كان في يوسف وإخوته آيات Oh, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

وتركنا يوسف عند متاعنا وجاءوا على قميصه بدم سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأرسل قال يا بشرى وأسره بضاعة إبراهيم معدودة وكافيك من الزلال قال معاذ بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح وغلقت الأبواب كذبت وهو من الصادقين فلما Thank you. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعطت لكل متكئا كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينا صدق الله العظيم.